نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب في حق الضيف في الصوم. قرأت هذا الباب. إسحاق هو ابن راهوية وعلي بن مبارك ويحيى بن أبي كثير وهارون بن إسماعيل ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في الاعتكاف. قال عبد الله بن عمرو: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وقال: إن لزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. فلزورك يعني هؤلاء الضيف لو حق عليه، وهذا حقه واجب، فلذلك يمكن للعبد أن يضع صوم، أن يدع صوم التطوع لأجل الضيف ولأجل إكرامه وإدخال السرور عليه والقيام بخدمته وقراه، ولأن هذا الصوم هو مستحب في حق هذا الإنسان. وأما يعني قرى الضيف فواجب، ولا شك أن الواجب مقدم على المستحب. وين الإخوة؟ وين باقي الإخوة؟ المسجد. مرات الفيل جاء والأشيرة. ما تفضل. باب حق الجسم في الصوم. قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تقوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله. شددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصوم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تجد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر قال: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. وكأنه يعني شبه نذر أخذه على نفسه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمر إلى بيته وهمه هذا الأمر جدا وخاف على صاحبه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبلغه عن أصحابه بعض الأشياء فلا يستهين بها، فيعتني بأصحابه اعتناء كبير، لأن هؤلاء هم الذين سيحملون بعده العلم، وهم الذين يبلغون الدين، وهم الذين سينقلون هذا الشرع لمن بعدهم، وهكذا. فينبغي أن لا يستهان بعمل أو تقصير أو فهم خطأ حصل من بعض الطلاب. فإذا بلغ الشيخ شيء من ذلك ينبغي أن لا يعني يستهين به، وينبغي أن يعتني بهذا الأمر اعتناء كبيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كل هذه الأمور التي عنده والهموم التي لديه، مع ذلك جاء لعبد الله بن عمرو ذلك أن أباه كان قد زوجه امرأة من أجمل الناس، قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهدها، فسألها عن بعلها، سألها عنه، فقالت نعم الرجل من رجل لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه، ما شاء الله رجل صالح جدا ومهتم بالعبادة ولا يلتفت لا لنساء ولا لزوجة ولا شيء. فيقول في بعض الروايات فوقع علي أبي وقال زوجتك امرأة فعضلت وفعلت وفعلت وفعلت، قال فلم ألتفت إلى ذلك، والشاب لكم متحمس ما ألتفت للكبار ولكلامهم، حتى لو كان أبوه كذا يقول لك هذا يعني ما أنا أهم شيء، الشيطان يزين له اللي في رأسي الذي في رأسه هو الذي الصواب، والكبار هذا يعني ما يعتني كثيرا بكلامه، كما هو حال كثير من الشباب. فلما التفت إلى ذلك لما كانت لي من القوة والمقدرة على العبادة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقني به، فأتيته معه فشكاني، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صومي، وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يقول فألقيت له وسادة، فإما أرسل لي وإما لقيت، يعني الرواية هو كأن ابن عمر يعني في بعض الروايات لا يذكر، لكن الظاهر أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه بدليل أنه ألقى له وسادة، أو أنه أتاه أولا مع يعني عمرو بن العاص بابنه، ثم ما كلمه كلاما يعني كاملا ولم يعني لم يصل معه الكلام حتى جاءه وكلمه كلاما خاصا في بيته، فلما أخبره قال ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ وقلت بلى يا رسول الله، قال فلا تفعل، قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين وكلت له النفس، فلا تفعل هذا. وفي بعض الروايات قال إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فلا تشدد على نفسك في العبادة. وذكر إن لعينك عليك لجسدك عليك حقا، وبدأ بحق جسده وحق النفس، فالنفس والعين والجسد له حق. وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا في بعض الروايات، وقال إنه عسى أن يطول بك عمر، يعني انظر لمآلات الأمور، لا تفكر الآن كيف أنت، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه إلى أن العبد لا يفكر في المسألة وفي القضية في وقته، وإنما ينظر إلى ما بعد ذلك. لذلك كان يجتهد اجتهادا شديدا، وقال لا أصومن الدهر ولا أقرأن القرآن في كل ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له فصوم في كل جمعة 3 أيام، في كل شهر يكفيك في كل شهر 3 أيام، قلت يا رسول الله؟ قال خمسا. قلت يا رسول الله؟ قال سبعا. قلت يا رسول الله؟ قال تسعا. قلت يا رسول الله؟ قال 11. وفي آخر شيء قال صم يوما من كل 10 أيام في الرواية ولك أجر ما بقي. قال إن أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم يومين ولك أجر ما بقي. قال إن أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم 3 أيام ولك أجر ما بقي. قال إن أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم 4 أيام ولك أجر ما بقي. قال إن أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم صوم داود. فبدأ بالأقل وزاده شيئا فشيئا، يقول فلم يزل يناقصني وأناقصه. في بعض الروايات صوم الاثنين والخميس من كل جمعة. وأولا 3 أيام كل شهر كأنك تصوم الدهر، ولا لا؟ لأن الحسن بعشر أمثالها، فكأنك صائم دائما. اكتفي بهذا وواظب عليه لا تنقطع، خير لك من الزيادة ثم الانقطاع. قال صم يوما ولك أجر 10. قلت زدني. قال صم يومين ولك أجر 9. قلت زدني. قال صم 3 ولك أجر 8. كان عبد الله يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق عليه فعل ذلك لعجزه، ولم يعجبه أيضا أن يتركه لالتزامه له، فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف. ومع عجزه وتمنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه للنبي صلى الله عليه وسلم، بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف كما جاء في رواية. وكان عبد الله حين ضعف وكبر يصوم تلك الأيام، كذلك يصل بعضه إلى بعض ثم يفطر بعد تلك الأيام فيقوى بذلك، بدل صيام داود يصوم يوم يفطر يوم لا يستطيع. فكان يعني عدة أيام يفطرها يتقوى بها ثم يفطر بعدتها وبنفس عدد الأيام يصوم. ولذلك قال، وهذا لما يسمع كلام الكبير، هذا حاله: لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلي مما عدل به، لكنني فرقت على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره. إن بجدلك عليك حقا هل يدخل فيه الرياضيات مثلا؟ مارس الرياضيات؟ رياضة. نعم. إن جسدك عليك حقا، يعني تعطيه شيء من الرياضة. نعم، تعطيه شيء من الغذاء، تعطيه شيء من الرياضة، هذا له حق الجسد. لا تتعبه حتى ولو كان في العبادة، التعب الذي قد يعجزه بعد ذلك. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الذي يعني يريد أن يسير سيرا حثيثا سريعا وكثيرا، هذا يأتي في وقت يسقط، يحتاج إلى أن يمشي شيئا يسيرا شيئا يسيرا حتى يصل إلى مراده. صيام داود يوم يعني الآن هذا العرض مثلا يصوم يوم السبت أو يوم الجمعة لوحده، يعني إذا صام يوم الخميس، إذا لم يصم يوم الخميس يصوم يوم الجمعة. إذا صام الجمعة لازمه أن يصوم السبت، لازمه أن يصوم السبت أو الخميس. يعني إما أن يقال إن هذا مستثنى، إن هذا يعني أنه يصوم إذا صام صوم داود فهو مستثنى من هذا، أو يكون يعني يصوم صيام داود إلا في هذا الحال، يعني إلا في إذا وافق صيام السبت فلا يصوم يعني منفردا، بل ينبغي أن يضيف إليه يوم آخر. وأما الجمعة فلا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه صوم كان يصومه من قبل، فالإشكال في تخصيص الجمعة، في تخصيص الجمعة، وألا يعني أن يخصها بالصيام من دون الأيام. أما إذا كان وافق الجمعة الصيام كان يصوم كصيام داود لا بأس بها. الإشكال في صيام السبت إذا صح الحديث في هذا، فإما أن يحمل على أن هذا نقول أنه مستثنى، يعني استثني حالة إذا صام يوم السبت فيصوم يعني قبله أو بعده أو معه يوم، أو يخرج السبت من الصيام، نعم، ويصوم باقي الأيام يوم ويفطر يوم. نعم، فضل. باب صوم الدهر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن حسن بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. طبعا هو حديث عبد الله بن عمرو حديث طويل ومتعلق بالصلاة والصيام وقراءة القرآن، وبين له صلى الله عليه وسلم الحقوق اللازمة عليه، وهذا من يعني ينبغي أن يكون الإنسان عنده فقه فينظر للمسألة التي يريد أن يقوم بها، ما حكمها، نافلة أو فريضة؟ فإن كانت نافلة هل عارضها نافلة أخرى؟ نعم. طيب ما عرضها من النوافل الأخرى هل هي نوافل أعظم في الأجر أو هذه؟ فهذه نافلة مثلا متعدية، وهذه نافلة لازمة غير متعدية، فالمتعدية أولى. ثم ينتقل لمرحلة أخرى، طيب هذا فرض قد يكون فرض كفاية تعارض مع هذه النافلة فيقدم فرض الكفاية، وأيضا من باب أولى أن يقدم فرض العين، فالأشياء الحقوق، لأن الوقت محدود والأعمال كثيرة، وأنت تريد أن تجمع أعمالا كثيرا وحسنات كثيرة، ولن تتعبد لله ولن تتقرب إلى الله بأفضل مما افترضه الله عليك، فالفريضة أولى من النافلة والأجر فيها أعظم. فانظر إلى ما فرضه الله عز وجل من الفرائض، أكمل الفرائض أولا، ثم انظر إلى النوافل وفاضل بينها، فتكون حياتك قائمة على فقه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان ولأبي الدرداء: سلمان أفقه منك، كلامه كلام عقل وكلام يعني فهم وفقه في الدين، فيضيع بعض الحقوق كحق الأهل، حق الولد، حتى حق الجسم يضيعه لأجل نافلة. قد يقوم بالنافلة ويأخذ نفسه بالنافلة يذهب بصره، تذهب قواه، فلا يستطيع لا فريضة ولا نافلة، فأي فقه في هذا؟ واضح هذا يا إخوان؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قل له إنه صيغ أكثر من ذلك، قال لا أفضل، ما في أفضل، وإن كان في الظاهر أن هذا العمل يمكن أن يأتي. لذلك عبد الله بن عمر قلنا ضيع نعم تبليغ العلم والتحديث بالحديث، وهي من الأعمال العظيمة النافعة المتعدية. وهناك من الصحابة كأبي هريرة كان يوتر أول الليل، ولكن ما نفع الله بأبي هريرة شيء عظيم جدا في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأجور حصلها هذه وزيادة طريق أخرى. فإياك أن تحصر نفسك في عبادة معينة أو في طاعة معينة، مع أن كما يعني قال مالك رحمه الله لما أرسل إليه بعض العباد قال ألا تتفرغ لعبادة ربك، يعني الصيام والقيام والعبادة، قال ما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه. هذا الفقه. نعم أنا في لا أتعبد مثل عبادتك ومثل تعبدك، لكن ما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه. ولذلك قال معاذ وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فقد يقوم الإنسان وقد ينام وهو في عبادة مستمرة، فيقوم بأعمال غيره يراها لا شيء، فإذا نظر العبد، وقد ذكرنا من قبل صيام رمضان وهو من أفرض الفروض، لما كان فيه رخصة فيه في السفر وهم مقبلون على عدوهم في جهاد، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإيش؟ بالفطر. ومن خالف قال أولئك العصاة، اللي صام عاصي، صام رمضان في السفر فهو عاصي. فإذا المسألة ليس بالحماس والعاطفة، بد أن يعني ينظر إليها بنظرة فقهية. في بعض الناس نظرتهم ضيقة جدا، فإذا رأى يعني نفسه أنه مقصر في بعض المستحبات كأنه يعني أو رأى غيره كأنه هو يعني تارك الآخر، هذا تارك شيء عظيم جدا، وأنه لا يعبد الله وأنه ليس بشيء. مع أن كما الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن طالب العلم يجلس في مذاكرة العلم في الليل ونسخ الحديث أفضل أو صلاة الليل، طبعا ليس معنى أنه لا يترك الوتر، سيصلي، لكن يصلي صلاة يعني بما تيسر وشيء يأخذ قسط يسير، والباقي يجعله في مذاكرة العلم ونسخ الحديث ونسخ العلم، خير من جلوسه أو صلاته في الليل لأنه لا يطيق ولا يستطيع أن يجمع بين كل هذا. واضح ولا؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى حتى تورمت قدماه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي مباشرة، ما يحتاج لنسخ علم، والله سبحانه وتعالى خفف عليه وهون عليه سنقرئك فلا تنسى، ما يحتاج أنه يحفظ ويعيد ويزيد ويراجع وكذا. طالب علم ما يحتاج إلى مراجعة العلم ومذاكرة العلم. والحديث نفس الشيء، كان يأخذه صلى الله عليه وسلم ولا ينساه، حفظه الله له. إن علينا جمعه وقرآنه، فجمعه له في صدره. فالمقصود من هذا أن يعني المسألة ينبغي أن لا تكون فيها شيء من الحماس والعاطفة التي يمكن أن تضيع على العبد الخير الكثير، سواء كان في جهاد أو كان في طلب علم، وكلاهما جهاد في سبيل الله. فيأخذ بقسط معتدل معقول وسط، لا يترك السنن ولا يترك النوافل، لكن يأخذ بقسط، ثم يتفرغ لطلب العلم ومذاكرة العلم وحفظ مراجعة العلم، هو أولى، لا سيما في وقت غابت فيه هذه المعاني، وفي وقت قصر فيه طلاب العلم عن العلم. من الجهل أن يقدم الناس النافلة على العلم في هذه الحال، أو على الجهاد إذا استوجب، إذا وجب الجهاد. واضح ولا؟ والله خلي العدو بس شوية، خلي أصلي. الضيف دخل، حياك الله، خليك في بس شوية، أنا يقعد بساعة يصلي وقرأ الضيف. هذا الآن صار كما يسميه ابن القيم وغيره عبادة الوقت. هذه الآن يتعبد الله بهذه. هذه يا إخوان يعني مسائل مهمة ينبغي أن نعيها وأن نفهمها جيدا، حتى وترسخ، حتى لأنه يحدث اختلاط. وانظر إلى عبد الله بن عمرو، نادي ما بعد ذلك ندم كبير جدا أن ضيع هذا الخير الذي كان يمكن أن يحصله برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون أخذ قصة معينا وبقي عليه شيء، عنده شيء من الوقت يمكن أن يستكمله بشيء عظيم أو واجب أو شيء أوجب أو شيء أعظم. باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن فريج قال سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال إني لأقوى لذلك. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأتاه الله من القوة بحيث إذا لاقى العدو في الجهاد لا يفر، ما شاء الله داخل بقوة، وأعطاه الله سبحانه وتعالى من القوة بالعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أعطاه الله من القوة على العبادة ما يجعله يصبر ويجاهد ويقوم بعبادات كثيرة، وهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بقدر ما عند العبد من همة ومقاصد حسنة، وبأن يجمع من الحسنات والأعمال الكثيرة، وأن يقوم لله عز وجل بجميع الجوانب، وأن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى عبدا شكورا. فلا أكون عبدا شكورا، فيقوم بهذا الأمر ويقوم بالذكر. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما كان يذكر الله إلى قريب وقت الزوال وعنده تعليم وتعلم وفيه مسائل وفيه تأليف، ويجلس يذكر الله إلى قريب الزوال، من بعد الفجر إلى قريب الزوال يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل له في ذلك قال هذه غدوتي إلا ما تغدى سقطت قوتي. فهذه يستعين بشيء من الدلجة، يستعين بشيء من العبادة، شيء من الليل صلاة الليل على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله. فأولين له الحديد كان يقرأ القرآن ما بين أن تسرج فرسه إلى أن انتهى منها، كان خفف عليه الزبور ويقرأه كاملا. طبعا قد يكون أقل بكثير من القرآن، لكن المهم أنه خفف عليه ويسر له. وأولين له الحديد، الحديد الحديد الحديد اللي يضع في النار ويطرق بالمطرقة ويلين، هذا صار مثل العجينة عنده في يده. رب العالمين سبحانه وتعالى أعطاه إياه وهي لتيسير العبادة واختصار الوقت له. فكثير من الأشياء قد يتيسر لك بقصدك الحسن الطيب في عبادتك وفي طاعتك، لك نية ولك مقاصد حسنة كثيرة في أن تجمع من الأجور والحسنات وتتاجر مع الله سبحانه وتعالى في جميع العبادات، وتضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم، فتكون من المتصدقين وتكون من الصائمين وتكون من الشاكرين ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وتكون من الصابرين ومن المخبتين ومن المنيبين. جميع منازل العبودية تنزل فيها وتنال بها شيء عند الله سبحانه وتعالى وترتفع. لذلك يقول الخطابي محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، ما في إلا عباد الصوم فقط، تفرغ نفسك لهذا. وهذا الذي يحدث بعض الناس، يجد يفتح عليه كذا يحب أن يعبد الله بما يريد هو وما تتوق إليه نفسه، وهذا غلط. ينبغي أن تعبد الله على مراد الله بما يحبه الله، لا بما تشتهي نفسك وبما تحب أنت. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله إنك لن تدخل على الله بأعظم من الباب الذي يعني هو شاق عليك. فإن كنت بخيلا فأعظم باب أن تدخل عليه هو السخاء والجود، وإن كنت كسلان في الصيام أو لا تحب الصيام لن تدخل على الله بأفضل من باب الصيام وتصوم، تجاهد نفسك في هذا الباب. وهكذا تأخذ بقسط من كل العبادات، والباب الذي تراه ثقيلا إن كنت جبانا فمن باب الجهاد، وإن كنت بخيلا فمن باب الصدقة، وهكذا تبحث عن الباب الذي هو شاق على نفسك تجاهد نفسك فيه. لكن بعض الناس ما شاء الله شجاع في الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد، حتى بعضهم طلق زوجته وباع داره، حديث مسلم، وقال خلاص أنا أتفرغ للجهاد في سبيل الله. هذا كلام، فتجد عنده باب واحد يريد ما شاء الله، تجد في الإقدام والعبادة في هذا الباب ما شاء الله، لكن تخرج منه درهم تقتله ولا تطلع جلده، بخيل بخل شديد لا يخرج شيئا. فمثل هذا يعني أفضل باب يدخل به على الله عز وجل وينال به رضاه هو الباب الشق هذا على نفسه. فيقول هنا الخطابي فالأولى الاقتصاد فيه، فيستبقي بعض القوة لغيره، ما يكون فقط جهة إيش الصوم العبادة، بل تعبد الله تعالى تعبد عبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده لقصر في غيره. فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة لغيره، وقد أشير إلى ذلك بقول عليه الصلاة والسلام في داود وكان لا يفر إذا لاقى، لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد، ويصوم لأجل العبادة لله ويعطيه الله سبحانه وتعالى من القوة في ذلك. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه هذا الصديق الأعظم، وقال وأرجو أن تكون منهم ممن يدعى من جميع الأبواب، هل أصبح أحد منكم يوم صائم؟ قال أبو بكر أنا. من شهد جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من صدق؟ قال أنا. من وهكذا، فكل عمل صالح قال أبو بكر أنا. وعمر تعجب من أبي بكر، ما أردت أن أسبقه في شيء إلا هو سابق. وجده أمامه في كل شيء، حتى قال اليوم سأفعل شيء أسبق فيه أبو بكر، فجايب نصف المال وجايب فرحان به، فوجده قد سبقه بماله كله. هذا توفيق من الله، الله سبحانه وتعالى يهيئ العبد، لكن بما يحصل هذا التوفيق؟ بالاستعانة بالله، بالإخلاص لله، بجمع النيات الكثيرة، بالحرص على يعني الذكر، الحرص على عبادة الله، فالله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الخير ويجد يعني جميع الأبواب مفتحة، التي يعطيه الله سبحانه وتعالى تجد يلج فيها، ولكن بقدر معين خوف أن تأخذه عن أشياء أخرى فيلج ويدخل ويأخذ منها بقدر، ثم ينتقل إلى عبادة أخرى، وهكذا يظل على هذا العبد. لا صام من صام الدهر كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن مسعود، وكم مريد الخير لم يدركه. نعم. تريد تدعى من كل الأبواب أنت بعمل سهل جدا، ها؟ تعرفون أو لا؟ فتحت له أبواب الجنة الثمانية، التوحيد. نعم تفضل. بعض الآن يقول إذا فتح لك باب خير لا يعني ادخل منه، لكن يعني لزوم باب قد يأتيك باب آخر، فأبواب تفتح لك. نعم، إما يؤدي لك أو يعني خذ منه بقسط وانتقل لغيره وغيره وهكذا، يعني لا تلتزم شيء معين فتكون عابد لله على مراد نفسك وليس على مراد الله، كما قلنا في حق الضيف، جاء خلاص الآن حتى لو ذهب وردي في هذه الحال، نعم سيجعل الله لي وقتا آخر أقضيه، صوم، جاء ضيف أفطرت معه، أخذت الضيف وأدخلت عليه السرور وكذا وهكذا، يعني الأمور تمشي على وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى لا على وفق ما أريد أنا، ويكون لي فقه دقيق جدا في مراتب الأعمال، هذا من أعظم الفقه، فقه مراتب الأعمال، العمل هذا ما حكمه، العمل هذا ما حكمه، ما الأولى هنا، ما الأولى هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم مسؤول عن صوم الدهر قال لا صام ولا أفطر، وبلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر فعلاه بدرته وجعل يقول كل يا دهري، وعبد الرحمن بن أبي نعم كان يصوم الدهر، فقال له عمرو بن ميمون: لو رأى هذا أصحاب محمد لرجموه. هذا إيش معناه؟ معناه أنه كان يستعظمون البدعة والمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شدد على نفسه، فالصحابة ما كان عندهم هذا التشديد، بل كان عندهم تيسير تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، والتخفيف على النفس بما لا يحدث لها شيء من المجون أو الخمول أو الكسل، لا، وإنما الرفق بالنفس، بمعنى أنه لا يلج هذا الباب ولا يدخل يعني في هذا العمل بكل طاقته ويستنفذها فيه، وإنما يأخذ بالقسط كما ذكرنا من كل عمل ويضرب بكل سهم. نعم. طيب بعدين هذا احتمال. لا، إذا نذر وجب عليه. صيام الدهر أو صيام داود؟ صيام الدهر. أيوة، صيام الدهر لا، طبعا معصية. يعني عليه يعني يصوم ما تيسر، لكن يعني يكفر كفارة يمين. لا لا، هو يكفر عن مخالفته هذه ويفعل ما تيسر من الصيام. بالله عليك، إذا صوم رمضان وإيش الفقه هذا يا عمور؟ خلاص إذا قطع ما إيش دخلنا فيه؟ يقول إذا يعني هذا عبد فاصل يجعله يعني غير داخل في صيام الدهر، إذا كان تصوم كل الوقت إلا في أيام الحيض داخل في صيام الدهر؟ هذا سؤال. هذا لا، هذا مثل الذي يصوم صيام الدهر ثم جاء العيد فأفطر لأجل أنه فينا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. هذا أيضا صائم الدهر، ما قطع الصيام، أو مريض أو غير ذلك. وابن مسعود قيل له: إنك لتقل الصيام لا تصوم كثيرا؟ قال: إني أخاف أن يضعفني عن القراءة، والقراءة أحب إلي من الصيام. فكان يأخذ بقسط من الصيام، لكن قسط قليل ليس كثيرا، فيرى أنه في باب القراءة، قراءة القرآن ومراجعة القرآن، لأن ابن مسعود كان من ختم القرآن، فيرى أن ترك قراءة القرآن والمراجعة القرآن هذه مصيبة، والمراجعة مهمة وقد يأثم بتركها، فرأى أن هذا أحب إليه وأولى. ثم بكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولو قدر أن شخصا لا يفوته شيء من الأعمال بصيامه ولا يضعفه عن الأعمال فخير وبركة، مثل داود عليه السلام كان لا يفر إذا لاقى، فلا يفوت حقا من الحقوق التي خوطب بها، وحينئذ يكون قد يكون في حقه أن صيام داود هو أفضل الصيام وأن يقوم بهذا. يبقى أمر مهم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم صيام داود، فما الجواب؟ لماذا لم يفعل الأفضل وهو أعبد الناس صلى الله عليه وسلم؟ يريد الجواب الشافي الوافي الكافي. ها نعم. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ولدي نفسي بيدي لو ولدت ان اخذ في سبيل الله فاقتلت الله ولو لا تطيب انفس رجال ان يتخلفوا عني، فكي لا يفرج امته ولا يشق على انفسه.